بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقفنا عند أحكام الحوالة أو الحوالة بالفتح والكسر، كلاهما صحيح كما نبه في الحاشية. قال الحوالة أو الحوالة. قال تعريفها: الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال. هذا المعنى اللغوي للحوالة، التحويل الذي هو الانتقال. والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هذا تعريف الحوالة في اصطلاح الفقهاء، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي تقتضي وجود محال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. يعني فكرة الحوالة أنك يعني إيه، لك $1,000 عند زيد وعليك $1,000 لإيه لعمر. لك $1,000 عند زيد وعليك $1,000 لإيه لعمر. فتقول لزيد أحيلك على إيه، على عمر، خذ أنت لك $1,000 عندي، خذها من عمر. وتقول لعمر $1,000 التي احنا قلنا ايه، يعني لك $1,000 عند زيد وعليك $1,000 لعمر. يبقى تقول ايه، تقول لعمر، تقول لعمر يعني اذهب خذ الالف التي تريدها مني، اذهب خذها من ايه، من زيد. وتقول لزيد الالف التي عليك لي لا تعطيها لي، وانما اعطيها ايه لعمر. فتحيل احدهما الى الاخر، يعني كما هو معمول بها في الحواله في البنوك. يعني صورة من صور الحوالة، تريد تحويل مبلغ من المال مثلا إلى أقاربك مثلا في مصر أو الشام أو غيرها من البلاد، فتذهب إلى البنك، تعطي البنك هنا الأموال، والبنك يعطي الأموال إليهم. فأنت الآن يعني أنت أقرضت، يعني أنت أعطيت البنك، وعليك أن تعطي أموالا لأقاربك مثلا من هناك، فتحيلهم على، يعني تحيل أحد الطرفين على الآخر، ويتولى البنك السداد عنك إليهم أو عن طريق المصرف الذي هو وكيل له هناك. فقال: وهي تقتضي وجود محال ومحال عليه. المحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. واضح؟ يعني قال: والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها، كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحو ذلك. من جهة الألفاظ يعني التي تستعمل فيها، يمكن أن تقول أحلتك على فلان، أو أتبعتك بدينك على فلان، أو ما يدل على ذلك من الألفاظ المستعملة. يعني الأصل في المعاملات أنها ليس متعبدا فيها بالألفاظ، يعني وإنما أي لفظ يدل على المعنى المقصود يعمل به. أو كتابة يعني. أو كتابة، نعم، إما تلفظ وإما كتابة. قال: مشروعيتها، وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يقول في الحاشية: المطل في الأصل المد، يعني كلمة المطل في اللغة معناها المد، مطل الشيء مده، والمراد به هنا تأخير ما استحق أو ما استحق أداؤه بغير عذر. والغني هنا القادر على الأداء ولو كان فقيرا، والمليء الغني المقتدر. إذا مطل الغني ظلم، الغني يعني هو القادر على الأداء، على أداء الدين الذي عليه. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل أحدكم على مليء يعني على غني مقتدر فليتبع، يعني فليقبل هذه الحوالة ويطالب من أحيل عليه يعني. قال: ففي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الدائن إذا أحاله المدين على غني مليء قادر أن يقبل الإحالة. يبقى الدائن إذا أحاله المدين على غني مليء قادر، يبقى الآن اللي هو المدين اللي هو المقترض يقول للدائن الذي يطالبه بالمال، يقول له: لا تأخذه مني، وإنما خذه من إيه؟ من فلان. خذه من فلان، أحيلك، لا تأخذ مالك مني، وإنما اذهب إلى فلان وخذ منه إيه؟ مالك. وفلان هذا هو غني مقتدر فيحيله عليه. قال: أن يقبل الإحالة وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه. فأنت الآن مدين لشخص فتقول له: يعني لا تطالبني بالدين، وإنما إيه؟ طالب به فلان، أنا لي أموال عند فلان وهو سيسدد لك ما علي لك من الأموال، هو سيسدد إيه عنه، فيذهب إلى الثاني ويطالب الثاني. قال: هل الأمر للوجوب أو الندب؟ هل الأمر للوجوب أو الندب؟ يعني لو أن الشخص الذي أقرضك وتقول له: إما أقرضك أو باعلك السلعة، يعني وأنت إيه عليك ثمن السلعة لم تسددها، وهو الآن يطالبك بالحق الذي عليك له، فلو أنك أحلته وقلت له: إيه لا تطالبني بهذا الحق، وإنما إيه أحيلك على فلان وهو غني مقتدر هو سيسدد عنه، هل يجب عليه أن يقبل هذه الحوالة أو أنه يعني يستحق له ذلك فقط؟ قال: ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير والظاهرية إلى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء عملا بهذا الأمر، وهذا هو يعني مذهب الحنابلة المشهور عندهم، وجوب قبول الحوالة، يعني أنه يجب إذا أحيل على مليء بس بشرط أن يكون على غني مقتدر، أنه ما أحاله على فقير ولا أحاله على مماطل، وإنما أحاله على غني مقتدر غير مماطل، فلا يتعسف يعني ويقول ويظل يطالبه، يذهب إلى الثاني ويأخذ حقه. وقال الجمهور: إن الأمر للاستحباب. جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا: هذا الأمر للاستحباب ولا يلزمه قبول هذه الحوالة. قال: شروط صحتها. قال: ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية. الشرط الأول: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه، دون المحال عليه، استدلالا بالحديث المتقدم فقد ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا المحيل اللي هو المدين، يعني إذا أنت عليك يعني اقترضت من شخص أو اشتريت شيئا ولم تسدد ثمنه، يعني عليك ديون لآخر، فأنت الآن المحيل، والدائن لك الشخص الدائن اللي هو الذي أقرضك أو باع لك السلعة هو اللي هنسميه الإيه المحال، والشخص الذي لك عنده أموال هذا هو الإيه المحال عليه، الذي لك عنده أموال فهذا هو المحال عليه. فهنا قالوا يعني يشترط رضا المحيل ورضا المحال، ولا يشترط رضا المحال عليه، استدلالا بالحديث المتقدم فقد ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد، لأن المحال حقه في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه. وقيل لا يشترط رضاه، لأن المحال يجب عليه قبولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. اللي قالوا يعني اللي هو عند الحنابلة، يعني اللي هم قالوا بأن الأمر للوجوب، فقالوا لا يشترط الرضا في هذه الحالة، يجب عليه أن يقبل، لكن على مذهب الجمهور يشترط رضا المحال. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، ولأن له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه. وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه، ماشي، احنا عارفين المحال عليه الشخص الذي لك عنده أموال، يعني لو أنت الآن استدنت من زيد ولك مستحقات وأموال عند عمرو، فعمر هذا هو المحال عليه في هذه الصورة، عمر هذا هو المحال عليه، فالمحال عليه لا يشترط رضا، يعني من حقك أن تقول له: لا تعطيني، أنا لي عندك $1,000 لا تعطيني إياها، وإنما أعطيها لفلان، فيجب عليه أن يقبل ذلك. قالت: لأن يمكن أن تستوفي الحق بنفسك أو بوكيلك، ممكن يعني تقول له: فلان هذا سيأخذه نيابة عني، يمكن أن يوثق ذلك، يعني من حق أنه مثلا يوثق هذا حتى لا يأتي بعد ذلك ويدعي أن الذي أخذ بغير رضاه ولا بغير إذنه ولا كذا، يمكن أن يوثق ذلك ويشهد عليه ثم يعطي الآخر. قال: ولأن وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الحديث، ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه، فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. وعند الحنفية والإصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا. إذا بعض الفقهاء الحنفية وبعض فقهاء الشافعية اشترطوا رضا المحال عليه أيضا، يعني كأن اشترط رضا الأطراف الثلاثة كلها لازم تكون موافقة على هذا الأمر. استخري هذا إمام من فقهاء الشافعية، أبو سعيد الاستخري هذا من فقهاء الشافعية. قال: نسبة إلى استخر، بلدة من بلاد فارس، يعني مقلع استخر بلد من بلاد فارس، ومنصوب إليه هذا الإمام يعني من فقهاء الشافعية. قال: تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة، فلا تصح الحوالة. إذن إيه اشتراط تماثل الحقين في الجنس، يعني مثلا ذهب ولا فضة ولا كذا، والقدر يعني مثلا إذا كان ذهبا كم جراما أو كم دينارا أو كم، والحلول والتأجيل أن الدين حال أو مؤجل، يعني ممكن مثلا يعني هو مثلا أنت الآن لو عليك دين لزيد حال، ولك دين عند عمرو لكنه مؤجل، يعني علي أن يسدده لك بعد سنة، وأنت عليك الآن أن تسدد لزيد مالا الآن، فلا يصح أنك تحيله على عمرو، تقول له: خذ الذي لك عندي، خذه من عمرو، فيذهب إلى عمرو يقول: لا، أنا لسه موعد لم يأتي بعد. فلا بد من تماثل الحق في الجنس والقدر والحلول والتأجيل الحقي، نعم الحقين، حق هذا وحق هذا، المستحقات يعني الأموال التي لك والتي عليك. وكذلك قال: والجودة والرداء، يعني إذا كان عليك لك صاع من تمر أو عليك صاع مثلا من نوع جيد أو نوع رديء أو نوع كذا. قال: فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة، وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا، أو بالعكس، يعني حتى العكس أيضا قد يكون الطرف الثاني له مصلحة في التأجيل، يعني يمكن هو له مصلحة في التأجيل، مرات خاصة في الأزمان السابقة الناس يعني كانوا لا يأمنون يعني على الأمن، ما فيش بنوك ولا كذا، الوضع المالي ويوجد لصوص ويوجد، فمرات مثلا هو يكون مسافر يكون كذا، فآمن له بدل ما يترك المال في البيت مثلا يقرضه لشخص حتى يأخذه بعد مدة، أو مثلا يبيع سلعة وبالتأجيل يعني عن عمد يريد أنه يأخذ ثمنها بعد 6 أشهر عندما يكون قد رجع لا يريد أن يأخذها الآن. فإذا إذا كان الحق الذي لك مؤجل والذي عليك حال أو العكس لا تصح الحوالة. قال وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآخر. طيب الشرط الثالث من شروط الحوالة استقرار الدين، فلو أحاله على موظف لم يستوفي أجره بعد فإن الحوالة لا تصح. فإذا لابد أن يكون الدين دينا مستقرا يعني قد ثبت وليس شيئا يعني قابلا لئلا يثبت هذا الأمر، لا يكون حقا قابلا للإلغاء أو الفسخ قبل حلول موعد سداده، وإنما يكون حقا يعني قد وجب وتعين يعني وليس هناك مجال لأن يفسخ قبل وقت سداده. الشرط الرابع أن يكون كل من الحقين معلوما. هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ يعني لا يكون أحد الحقين مجهولا، يعني لابد أن يكون معلوم المقدار ومعلوم الوقت ومعلوم كذا. قال هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ قال إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل، فإذا أفلس المحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشيء، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، إلا أن المالكية قالوا إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم. يبدو هنا يعني على افتراض اشتراط على افتراض يعني ربا الأطراف كلها بالحوالة، يعني أنت لك مستحقات، عليك مستحقات لزيد ولك مستحقات عند عمرو، أحلت أحدهما على الآخر بالشروط السابقة وجميع الأطراف رضية، ثم بعد ذلك عمرو ما طل ولا تأخر ولا كذا، ليس لزيد أن يرجع ويطالبك، تكون ذمتك برأت خلاص أنت أحلت عليه، هو عليه أن يطالبه، وهذه أصبحت المشكلة بينهما طالما هو رضي وقبل بهذه الحوالة، يعني على افتراض أنه رضي وقبل بهذه الحوالة وأحلته على شخص غني مقتدر، بعد ذلك على هذا الغني المقتدر افتقر ولا تغيرت أحواله صار يماطل ولا كذا، فهذه تصبح المشكلة بينهما وأنت يعني ليس عليك شيء، برئت ذمتك. لكن المالكية اشترطوا شرطا، قالوا بشرط ألا يكون قد غره، ما يكون خدعه، ادعى أن هذا الشخص يعني أنه غني مقتدر وهو في الحقيقة كان عديما يعني ليس عنده مال، أو هو مماطل وهو أخفى هذه المعلومة عنه، فإذا كان غره يبقى له أن يرجع ويطالبك مرة أخرى. قال مالك في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله قال الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس، لم يدع وفاء يعني لم يدع ما يترك مالا يعني يمكن أن يسد في تركته يسدد منه حقوق هذه، فليس للمحال على الذي أحاله شيء، وأنه يرجع على صاحبه الأول. قال وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. تذكرون هذه عبارة الإمام مالك رحمه الله دائما يعني رحمه الله اختلاف فيه دائما يكررها في مسائل رحمه الله، ويقصد حكاية مذهب أهل المدينة، يعني هذا الذي عليه عمل أهل المدينة وليس فيه اختلاف عندهم. قال وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة. هؤلاء الأئمة الفقهاء قالوا حتى لو المحال قبل الحوالة ثم إن المحال عليه مات مفلسا أو جحد الحوالة يعني أنكرها بعد أن كان يعني قد أقر بها وقبلها ثم أنكرها فهنا يرجع ويطالب الإيه يعني ويطالب المحيل مرة أخرى يعني أنت المحيل الآن أنت الإيه وأنت المحيل المدين أنت مدين لزيد فأنت المحيل وزيد اللي هو الدائن نسميه الإيه المحال ولك مستحقات عند عمرو يبقى عمرو هذا هو المحال عليه فلو يعني لو عمرو هذا مات مفلسا أو أنه جحد فممكن زيد أنه يرجع إيه يطالبك مرة أخرى في هذه الحالة على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لكن عند الجمهور لا. طيب قال الشفعة قال الشفعة نعم في حوالة يعني الحوالة العادية في البنوك يعني لا في البنوك في إذا غيروا الصرف هل هذا ينطبق يعني شاب مثلا تصل الحوالة إذا كان يدين لا هنا تكون معاملتان يعني في المعاملة في البنوك تكون حوالة وصرف يعني أنك أحلته ويصرفه بسعر السوق في البلدة الأخرى يعني أنت حولت مثلا 100 دولار وهم يصرفونها بسعر البلد في ذلك الوقت يعني فإما أن يقبض 100 دولار أو يقبض ما يساويها بسعر البلد التي نعم الذي هو سؤال ثاني شيخ تفضل إذا مثلا يعني الذي يفصل الحوالة إلى قريبه في بلد ما مثلا صاحب المكتب الحوالة يأخذ يعني فصول وهذا الشخص يتعامل مع هذا الشخص دائما فيقول ارسل نيابة عني إلى فلان هو موجود في الدفتر يعني 100 دولار وطبعا زيادة على 100 الرسوم مختلفة هل يدخل هناك يعني جائز إن شاء الله يعني تقاضي أجرة على هذا العمل لا مش قضية التقاضي يعني تأخيرها مثلا هو لم يعطيه المال لم يقدمها أنا يعني الفتاوى الفقهاء المعاصرين يعني في موضوع القبض هنا يعني قالوا أنك مجرد التسجيل في القيد في الدفاتر والقيد في الحسابات هذا يعتبر نوعا من أنواع القبض يعني فأنت الآن عندما أعطيت المال للبنك وأعطاك إيصالا لهذا المال أو قيده في الحساب يعني التقييد في الحساب أو الإيصالات التي يعطيها البنك هذا يعتبر تم القبض في هذه الجهة وهناك القبض في الجهة الأخرى يكون بتسليم يعني الأموال في الجهة الأخرى هذا مفهوم لكن الذي أنا أتكلم عنه يختلف عن هذا إحنا عندنا شركات حوالات يعني الشخص بدون ما يدفع له أي مبلغ يتصل إليه بالتليفون ويقول أرسل لفلان 200 دولار وهذا يرسله على طول هو لم يقبض منه فلوس بعد كده يوم يذهب إليه يعطي له 200 دولار ثم يدفع الرسوم يعني طيب إن شاء الله ممكن تحتاج إلى تأمل شيء إن شاء الله يعني خليها بعد إن شاء الله الله يحفظك ممكن ناخذ شوية موضوع الشفعة طويل بس ممكن ناخذ يعني بعضا منه ونكمل في الدرس القادم قال الشفعة تعريفها الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم وقد كانت معروفة عند العرب فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط الحائط اللي هو البستان يعني بستان أو الحديقة أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى ممن بعد منه، فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعا. والمقصود بها في الشرع تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات. يعني هي فكرة الشفعة أن يكون اثنان شريكين في ملكية منزل أو ملكية بستان أو أرض فضاء أو أرض زراعية أو نحو ذلك، فيكونان شريكين على المشاع، يعني هذا له نصفها وهذا له نصفها، غير مقسومة ومفصولة بطريق أو بجدر، يعني وإنما يعني حق الشريكين مختلف بعضه ببعض، يعني هذا له نصفها وهذا له نصفها، لكن لا تستطيع أن تقول هذا النصف الذي في هذه الجهة لفلان والنصف الذي في هذه الجهة لفلان، وإنما يعني كلاهما مشترك في الأرض، هذا له حصة فيها وهذا له فيها حصة. فالآن إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته فعرضها للبيع في السوق وحصته في السوق، فليس بالضرورة أن يكون مناصفة، يعني ممكن يكون مثلا هذا يملك 30% من الأرض وهذا يملك 70%، فأحد الشريكين عرض حصته للبيع وجاءه مشتر مثلا عرض عليه $100,000 قيمة حصته في الأرض أو المنزل أو كذا، فهنا يعني الشرع يلزمه أنه إذا رغب شريكه في أن يشتري بمثل القيمة التي عرضت عليه، وإذا كانت معجلة تكون معجلة، إذا كانت مؤجلة يعني عرض عرضا ليس أقل من العرض الذي جاءه من الخارج، قال له الذي سيعطونك إياه أنا سأعطيك مثله بالضبط، والنقود حاضرة إذا كان البيع حاضرة ونفس المبلغ وكذا، أنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبيع للشريك. ولو باع للغريب وشريكه قد عرض عليه أن وشريكه مستعد أن يشتري بنفس العرض الذي اشترى به الغريب، يمكن أن يشتكيه إلى القاضي والقاضي يفسخ البيع الذي تم ويبيع للشريك. فإذا الشريك في هذه الحالة يكون أولى من الغريب، لكن بشرط أنه يعني يشتريها بنفس العرض الموجود. لكن إذا أنت مثلا جالك شخص غريب، أنت لك مثلا نصف قطعة أرض وجالك شخص غريب سيشتريها ب100,000 نقدا، بعدين شريكك يقول لك لا تبع له أنا سأخذها منك ب70 أو أخذها منك ب100 بس أقسطها لك على 10 سنوات، أنت لست ملزما أن تبيع له، من حقك أن تبيع للغريب، وإذا ذهب يشتكيك إلى القاضي لا يفسخ العقد الذي تم للغريب في هذا. قال فإذا هنا قال المقصود بها في الشرع تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري، يعني الشخص الغريب اللي اشترى يجي القاضي يفسخ هذا العقد ويجبر المشتري على فسخه ويسلم الأرض للشريك الثاني ويدفع نفس القيمة التي دفعها المشتري الأول، يعني بما قام عليه من الثمن والنفقات، الثمن والنفقات اللي دفعها المشتري يدفعها الشريك ويفسخ العقد ويتحول الأرض يعني للشريك الآخر. واضح؟ قال مشروعيتها والشفعة ثابتة بالسنة واتفق المسلمون على أنها مشروعة. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة. إذن فيما لم يقسم، يعني زي أرض لك حصة فيها على المشاع غير مقسوم، فهنا يجري حق الشفعة. لكن إذا حصل أن وقعت الحدود، لو جيت أنت مثلا أنت وصاحبك لكما قطعة أرض وأنت لك نصفها وله نصفها، فأتيتما واتفقتما على تقسيم الأرض ووضعتما فيها حدودا أو شققتما طريقا بينهما وأنت لك هذه الجهة عن يمين الطريق وله الجهة الأخرى وفصلتما فصلت أرضك عن أرضه، في هذه الحالة لم يعد شريكا لك فيها ومن حقك أن تبيعها لمن شئت وليس له أن يعترض أو يطالب بفسخ البيع، إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني طبعا مذهب الجمهور، الإمام أبو حنيفة عنده لمسألة شفعة الجوار، قولة الشفيع أن الجار هذا يعتبر شفيعا حتى لو يعني لو لم تكون في الأصل شريكين في الأرض وفصلا، حتى لو أرضك أو منزلك أردت أن تبيعه وجارك الملاصق لك يريد أن يشتريه بنفس العرض الذي اشترى به الغريب، عند الإمام أبي حنيفة أن الجار يكون أولى بالشفعة حتى لو بينكما حدود وأرضك مفصولة عن أرضه تماما وكذا، سواء كنتما شريكين وقسمتما الأرض أو حتى لو لم يكن هناك اشتراك من الأساس، يعني كان الأرض مقسمة قطع وتشتري القطعة وبني بيتا وبعد اشترى القطعة المجاورة وبني بيتا، وإن أردت أن تبيع بيتك لغريب وجارك علم ورغب أن يشتريها بنفس الذي اشترى به الغريب، فالشفعة الجوار هذه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن الجمهور قال الشفعة فقط فيما لم يقسم وليس فيه حدود فاصلة بين حق كل شيء. قال حكمتها: وقد شرع الإسلام الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة، لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ. يعني نتكلم عن حكمة الشفعة، دائما المزايا في الحقيقة كتاب فقه السنة أنه يرشد إلى مقاصد التشريع، يعني مقاصد الشريعة هناك مقاصد عامة كلية يعني للشريعة ككل، اللي هي جلب المصالح ودفع المفاسد والتيسير ورفع الحرج وكذا، مقاصد عامة للشريعة، وهناك مقاصد جزئية خاصة يعني كل تشريع على حدة. فهنا المؤلف يعني ينبه كثيرا على المقصد من كل تشريع، فهنا الشفعة لها حكمة يعني لأجلها شرعت، وهذه الحكمة أن حق تملك المبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ. يعني ممكن الشخص هذا عندما اشترى شاركك يعني في شراء الأرض وكذا هو يطمئن إليك ويأمن لمشاركتك، فأنت جئت وبعت حصتك لشخص غريب وهو لا يأمن هذا الغريب ويتضرر بأن يكون شريكا له ولا يحب ذلك، فجاءت الشفعة لتدفع عنه هذا الضرر. واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها، وقيل ضرر سوء المشاركة، يعني بمعنى أن المشتري الجديد يعني قد يرغب في تقسيم العقار واستحداث مرافق فيتضرر بذلك شريكك الأول، وكذلك ضرر سوء المشاركة. قال: الشفعة للذمي، وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي عند جمهور الفقهاء، وقال أحمد والحسن والشعبي: لا تثبت للذمي، لما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. فإذا هنا يعني الجمهور قالوا الشفعة تثبت للذمي، يعني لو لك شريك نصراني في قطعة أرض أو كذا وبعت حصتك مثلا لمسلم ورغب شريكك النصراني أن يشتري هذه الحصة، الجمهور يقولون لا الشفعة تثبت للذمي كما تثبت للمسلم، وعند الإمام أحمد والحسن والشعبي لا تثبت للذمي. بعدها سأتكلم عن مسألة استئذان الشريك في الشفعة، ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.